بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبقي لنا الكلام على المسائل المتعلقة بهذا الباب، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الباب ثم يذكر مسائله، ومسائله كما قلت لكم آنفا هي فقه الشيخ رحمه الله، كما قال ذلك شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله: مسائل كتاب التوحيد هي فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذا الكتاب ولهذه الأبواب والأدلة الدالة عليها. الأولى قال الأولى سعة فضل الله. سعة فضل الله، لأن المصنف رحمه الله لما ذكر هذا الباب ذكر من ضمن الأدلة حديث عبادة بن الصامت، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدخله الله على ما كان من العمل. وذكر حديث أنس ابن مالك، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة. هذا دليل على هذه المسألة. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد عند الله، لماذا؟ لأن قلنا في الدرس الماضي أن حسنة التوحيد أعظم الحسنات ولا تقف أمامها سيئة، بل هي تلفو جميع السيئات. وهذا المحو إما أن يكون ابتدائيا بمعنى أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإما أن يكون انتهائيا بمعنى أن حسنة التوحيد تبقى معه وهو في النار يعذب حتى تخرجه منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. نعم. قال الثالث تكفيره مع ذلك للذنوب. تكفيره مع ذلك للذنوب، هذا يدل على الخلاف الذي ذكرناه في الدرس الماضي في كلمة ما، لأن من الشراح من قال بأن ما يكفر من الذنوب أنها مصدرية بمعنى وتكفيره الذنوب، هذا الذي جزم به صاحب التيسير وصاحب فتح المجيد كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، ومنهم من قال إنها اسم الموصول بمعنى الذي، واسم الموصول والمصدر كلها تدل على العموم، لكن الإشكال وقع في من، هل هي بيانية أو استغراقية؟ هل من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هل هي استغراقية أو بيانية؟ والصحيح أنها بيانية، وأنه وإن لم يذكر العائد أنها بيانية، لا تكون تبعيضية، لأنه لو كانت تبعيضية لكان هناك من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لكان هناك من الذنوب ما لا يأتي عليه التوحيد للتكفير والمغفرة، وهذا يخرج النصوص التي أرادها المصنف. هذا الباب من هذه المسألة الثالثة هي من أهم، بل أهم مسألة تفهمك الباب، تفهمك الباب. إذا أردت فهم الباب حضر هذه المسألة الثالثة، وأن التوحيد يأتي على جميع الذنوب، وأن المصنف رحمه الله لم يرد بما الحرف المصدر، وإنما أراد بها الاسم الموصول، أراد بها الاسم الموصول، والاسم الموصول لا بد له من عائد، والعائد هو المفعول به وتكفيره الذنوب. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وقد مر معنا تفسيرها وبيان ما ذكر فيها، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقلنا بأن جماهير أهل العلم على أن المجيب في هذا هو الله تبارك وتعالى، ومنهم من قال إبراهيم بمعنى أنه قد سأله قومه. نعم. مرة هذا. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. تأعد. تأمل الخمس التي اللواتي في حديث عبادة. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل. وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة القائلة مريم وروح منه. ما نعيد شرحنا هنا. ثالثة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث الإحبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني أنك لابد، وهذا من أصول استدلالات السلف، أنهم لا يأخذون الشريعة من نظر واحد، ولهذا يخطئ في هذا الباب أهل البدع أكثر من غيرهم في هذا الباب، بل هم الأصل في هذا الخطأ، إن كان هذا الخطأ قد ينجر إلى غير أهل البدع إذا استدل في الأحكام الشرعية بطرف من الحديث أو بطرف من الآية أو بدليل دون سائر الأدلة. السلف رحمهم الله جمعوا بين أدلة الوعد والوعيد، الخوارج أخذوا جانبا وهو جانب الوعيد، والمرجئة أخذوا جانبا آخر وهو جانب الوعد، وهذان الجانبان لا بد من استماعهما معا، ولهذا قالوا لا بد من الخوف والرجاء. فإذا تأملت في حديث عبادة بن الصامت الذي اتفق عليه الشيخان مع حديث عتبار بن مالك والذي فيه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار، وحديث أنس بن مالك الذي ختم به المصنف الباب تبين لك معنى وحقيقة لا إله إلا الله، وأنها لا تؤيد ما عليه أهل الغرور الذين يغترون بمجرد قولها. وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة هذه الكلمة في آخر كتابه كشف الشبهات. نعم. وللشيخ ذكرته للشيخ عبد الرحمن يحيى المعلمي رحمه الله كلاما نفيسا في أول كتابه رفع الاشتباه عن معنى الإله، عن معنى العبادة وتوحيد الإله. السلام الله. ومعنى الإله حقق القول في أنه لا يقع القول على التحقيق لهذه الكلمة لا إله إلا الله إلا بالعمل. نعم. السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان خالصا من قلبه. من أين أخذنا أنه شرط؟ لأن من؟ نعم، هي الشرطية. نعم. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله. هذه أخذها من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، وموسى إنما أراد شيئا يخصه الله تبارك وتعالى به، يخصه الله تبارك وتعالى به. وهذا حمل بعض الضلال على أن الحديث فيه مقال كما بينا، لأنه من طريق دراج عن أبي الهيثم، وإنما آخره يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في وصية نوح لابنه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث البطاقة. وقد سمعت لأحد الذين رفعهم اليوم أو رفعتهم اليوم وسائل الإعلام، وهو شيخ الهندي يتكلم باللغة الإنجليزية إلا أن المحاضرة مترجمة، اسمه عمران حسين، وذكر في ضمن محاضرة له اسمها الخضر وآخر الزمان، وحط على اليهود وأنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، ثم أشار ولم يصرح بأن هذا إنما أخذوه عن موسى، لأنه لما قام خطيبا في بني إسرائيل قال سألوه من أعلم منك، قال أنا أعلم أهل الأرض، فعاتبه الله على ذلك. ففهم من هذا أن موسى كان مفتقرا لغيره من الخلق. هذا ضلال مبين، والاستطراد في الاستدلال مع ذكر الأنبياء في هذه المواطن مزلق خطير جدا، على أن الرجل صوفي لا نحتاج إلى أن نتكلم فيه، الرجل صوفي ويدعو إلى الصوفية ويأسف ويقول وكنت أأسف على أن سمي هذا العلم بالتصوف، وكان ينبغي أن يسمى بالإحسان. لماذا؟ لأن النفوس نفرت من هذا الاسم، لكن لو قالوا أهل الإحسان مستقبل نعم. تاسعة التنبيه لربحانها لجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يعني أنه لا يقف في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات معذرة شيء أمام هذه الكلمة، كما في حديث أبي سعيد الذي هو حديث يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفتة ولا إله إلا الله في كفتة مالت بهن لا إله إلا الله. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل في وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه أنه قال لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث ذكره شيخنا في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو شاهد لحديث أبي سعيد الذي ذكره المصنف في الباب، ومثله حديث البطاقة طاشت بهن لا إله إلا الله، مع أن كثيرين من يقول هذه الكلمة قد يخف ميزانه، لكن هذه الكلمة وطبعا هذا الحديث البطاقة هذا ليس شخصا واحدا ولا ينزل منزلة هذا الشخص كل أحد، انتبه لهذه، ليس شخصا واحدا اختصه الله بهذه الخصيصة، ولا ينزل كل شخص هذه المنزلة حتى لا يغتر أحد ويقول قد آتي بهذه السيئات فأكون أنا صاحب البطاقة، قد لا تصيب هذا المقام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا بد للعبد أن يجمع بين الخوف والرجاء. ومن أنفس أبواب كتاب التوحيد ما سيأتي معنا، وهو باب الخوف من الشرك، وهو من أحوج ما يحتاج إليه المسلم في طالب العلم، خصوصا في معاملته لربه تبارك وتعالى. نعم. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. نعم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا في بيان إشارة إلى أن الأرضين أيضا سبع، وهذا الحديث أيضا فيه التنصيص على أنها سبع. نعم. الحديث العشرة لماذا احتاج المصنف بهذا؟ لأنه لم يأتي في القرآن صريحا، لو الذي خلق سبع سماوات ما قال وسبع أرضين، قال ومن الأرض مثلهن. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمار. الحادية مبني. عشرة مبني من 12 إلى 19. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا، يعني السماوات والأرض لهن عمارا، بمعنى الإعمار الحسي أو الإعمار المعنوي، الإعمار الحسي هو البناء والتشييد وما أشبه ذلك، والإعمار المعنوي الذي هو العلم والذكر والدعوة وما أشبه ذلك. نعم. ثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة. أيوة، هذه النسخة أحسن النسخ، إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وقع في بعض النسخ خلافا للأشاعرة، وهي النسخة التي قرأت على الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ولهذا قال وفي نسخة على المعطلة وهي أحسن من هذه النسخة، يعني التي قرأ عليه فيها القارئ، ولأنها تشمل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وجميع صنوف المعطلة. نعم، هذه النسخة أحسن، يعني كنا سننبه على أساس أن القراءة ستكون مثل، لكن الحمد لله جئت على الصواب، ولا مانع من الإشارة إلى المقابل. نعم. الثالثة عشرة غلط، لا تعتمدوا على ضبط الكتب قد نفتهتكم مرارا، لا تعتمدوا على ضبط أجهزة الكمبيوترات، لأن السلف كانوا يعتمدون الضبط بمعنى أنهم يضبطونه بخط اليد، هذه واحدة، والثانية أنهم كانوا يضبطونه بالضبط لا بالشكل، يعني أنه يقول مفتوح الأول منصوب الآخر بفتح أوله ورفع آخره وهكذا بهذا اللفظ، هذا يريحك، هذا صار غير موجود. لكن اليوم الأحسن ما نحسن به الظن، طبعا الشيخ لا يمكن أن يكون هذا، لأن الشيخ ما شكل الكتاب، الشيخ محمد عبد الوهاب، ولست أتكلم عنه الآن، وإنما أنبه على بعض الكتب التي تصدر يعني أن طالب العلم ربما أحسن ما نفشل به الظن أو بعض الأشياء أن يعطي الكتاب لدار اتباعه بعد الصف، ثم هم يصفونه صفا من عند أنفسهم ويعتمدون على التصحيح والضبط الإملائي الذي في الجهاز. طبعا خلنا نعرف 15 من 12 إلى 19 هذا مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، وهو من المواضع التي يأتي فيها البناء في كلام العرب، يعني البناء التركيبي يسمونه 15 17 18. فإذا رفعها تجد أن هذا غلط. لماذا؟ لأن عندك مزيدة زيادة علم وهو القاعدة. نعم. 13 أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولا باللسان، ليس قولا باللسان، وهذا شرحناه وأستطيع أن أقول أننا شددنا عليه في الدرس الماضي في ضرورة فهم لفظة قل حيثما وردت في نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز تفسيرها بلفظ اللسان. فانتبه لهذا، في نصوص الكتاب والسنة، في كتب العقائد، في الكتب التي تعتني بالشريعة والتفسير، إذا جاءت لفظة قل فإنك لابد من أن تفسرها بقول القلب وقول اللسان، وأيضا يدخل فيها عمل الجوارح. نبهنا على قوله تبارك وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه وسمى القول فعلا، هذا الذي جاءت به الشريعة. فعندما قال من قال في حديث عثمان بن مالك ليس معنى قول اللسان دون أن يواطئ القلب، وإلا صححنا إيمان المنافقين. لهذا عندما يعني قال الشيخ محمد عبد الوهاب في التفسير في الثلاثة الأصول فإذا قيل لك من ربك فقل، وش يعني قول اللسان؟ لا، فبد أن يكون هناك قول القلب قبل قول اللسان وهو فعله وإقراره. وكذلك وقل إن خير الناس، أنا ضربت مثالا لثلاثة الأصول بالحائية لأن فيها لفظة قل قل، فقل إن وقل إن خير الناس بعد محمد، يعني قل قول قلب وقول لسان. وكذلك في قوله تعالى قل هو الله أحد، لا يمكن أن تقول قل قول لسان. وهنا الشيخ احتاج إلى أن ينبه لهذا لأن كثير من الناس لا ينتبهون له فيقول قل ويظن أن القول هو قول اللسان. لا، لا بد من قول القلب المواطئ أو قول اللسان المواطئ لقول القلب. انتبهوا لهذا. 14 تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله، عبدي الله ورسوله. يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت قالوا أن محمدا عبد الله ورسوله، قلنا أن من أحسن التعاريف تعريف الشيخ محمد عبد الوهاب عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وفي هذا رد على طائفتين، طائفة الغلام في قوله عبد الله، وطائفة الجفاف في قوله رسوله، لأن من أقر بالرسالة وغلا في جانب العبودية، غلا في جانب الرسالة حتى لم يثبت له العبودية أو قال بأنه خلق من نور الله تبارك وتعالى على الله عما يقول الضالين علو كبيرة كما تقوله غلاط الصوفية، فهذا فيه رد على الطائفتين. 15 معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، يعني كون كلمة الله يعني بمعنى أنه كان بها كما سبق ذلك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويفسر هذا ويوضح قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول له كن، ليس هو كن ولكنه كان بيش بكن. نعم. 13 معرفة كونه روحا منه، روحا منه. طبعا ذكرنا تفسيره وقلنا أن ضلال المعطلة حمل الصاوي في حاشيته على الجلالين إلى أن يقول بسبب هذه الآية وروح منه أن الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر. قد رد عليه ردا نفيسا العلامة الشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الإقليد في الاجتهاد والتقليد، وأننا لو قلنا بأن هذا يكون دليلا للنصارى على أن عيسى جزء من الله وروح منه، لقلنا بأن الكون كله أيضا جزء من الله. أيش الدليل؟ ذكرنا في الأسبوع الماضي، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار مأخوذ من جهة التنصيص عليهما. نعم. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. يعني كيف تفهم هذا إذا لم تجمع الأحاديث كلها؟ لا شك أن على ما كان عليه من العمل كما بينا في الدرس في الشرح أنه العمل الذي لا يخرج كلمة التوحيد من قلب صاحبها، فلا يأتي معها بناقض. نعم. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا دل عليه النصوص الكتاب والسنة والإجماع. أما النصوص فحديث عبد الله بن عمرو وذكرناهما سابقا، حديث البطاقة وحديث وصية نوح لابنه. نعم. وأجمعوا أيضا على أن الميزان له لسان، وإن كان لم يرد في النص، وحكى الإجماع الحافظ ابن حجر عن الزجاج، وجاء هذا عن الحسن البصري بسند الحسن عند اللالكائي، وجاء عن ابن عباس لكنه من طريق أبي صالح عن الكلبي، وهذا الحديث هذا الموضوع. هذه كم ثلاثة أدلة على إثبات اللسان. والدليل الرابع، استدل بعضهم على إثبات لسان الميزان بالمعنى الذي هو القياس، قال ما دام أن في الدنيا الميزان الذي له كفتان لا بد أن يكون له لسان ليرجح إحدى الكفتين على الأخرى، فميزان الآخرة كذلك. هذا قول ضعيف، لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. العشرون، معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه. الوجه يبتغي بذلك وجه الله. نعم. في حديث عتبان يبتغي بذلك، في حديث عتبان بن مالك يبتغي بذلك وجه الله. نعم. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة خالفا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لبثت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رؤية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير كتاب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فيه مسائل. هذا الباب باب من حقق التوحيد، أو باب يجوز الطبع، باب من حقق التوحيد دخل الجنة. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الكتاب كله يدور على بيان التوحيد ببيان أفراده وآحاده وبيان درجاته. ولما كان التوحيد في قلوب أصحابه درجات، هم درجات عند الله، احتاج المصنف إلى أن يبين إلى أن أصحاب التوحيد الذين ثبت لهم الفضل بالباب الذي قبله أنها تتفاوت درجاتهم، بين أن أعلى مراتب التوحيد هي مرتبة من حقق التوحيد ووصل به تحقيقه للتوحيد إلى أن يدخل الجنة بغير حساب. هذه منزلة عظيمة عالية. هذه مناسبة الباب للكتاب، والأبواب كلها تتكلم عن التوحيد، تتكلم عن التوحيد. لكن هل التوحيد الذي ذكره المصنف كما قلنا في أول درس هو أقسامه الثلاثة كما هو قول طائفة من الشراح، أو إنما عن توحيد الألوهية كما قرر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن بقرة عيون الموحدين تكون ألف من العهد، وبعض الشراح يقول إنه بالتوحيد الثلاثة، ومن قال بأنه بتوحيد الألوهية فإنه لا شك أنه يعقل أن التوحيد لا يمكن أن يتجزأ فيدخل فيه. لكن لما كان غالب هذا الكتاب في الكلام على توحيد الإلهية حملهم على أن يقولوا هذا المعنى، وإلا فقد ذكر الشيخ أنواعا من توحيد الربوبية، وذكر أبوابا من توحيد الأسماء والصفات في إثبات الوجه وفي ما أشبه ذلك، وذكر مسائل متعلقة بالقدر. ما مناسبة الباب للباب الذي قبله؟ لأن الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة. الشيخ ابن سعدي رحمه الله وتلميذه الشيخ ابن عثيمين يقولون بأن هذا الباب تتمة للباب الذي قبله. لماذا؟ لأن من فضائل التوحيد، فهي من أعظم فضائله أنه يدخل بعض أصحابه الجنة بغير حساب، الجنة بغير حساب. فإن قلت إذا كان قطعة أو تتمة للباب الذي قبله فما فائدة ذكره؟ قال شيخنا الفوزان حفظه الله في الإعانة، لأنه إنما أراد أن يبين أن هذه منزلة الخلص بهذا المعنى. طبعا أنا لا ألتزم كلام النص، إنما أحب أن ترجع إلى الأصل ليكون لك علاقة بالكتب، كما ذكرت هذا أكثر من مرة. فيعني أن هذا محصله، أن هذه منزلة ليست منزلة لكل موحد. التوحيد له فضل على أصحابه، بمعنى أنه إما أن يدخلهم الجنة ابتداء فلا يحاسبون ولا يعذبون، وإما أن يدخلهم الجنة انتهاء بعد أخذ حق الذنوب منهم. هاتان المنزلتان مذكورتان في هذين البابين، في هذا الباب وفي الذي قبله. لكن هذا الباب أخص من الباب الذي سبق، لأنه قال باب من حقق التوحيد. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله يقول لأن تحقيق التوحيد على درجتين، درجة الوجوب ودرجة الكمال. فدرجة الوجوب يعني الذي يأتي بأصل التوحيد، ودرجة الكمال الذي يأتي بأعلى درجاته وأعلى مقاماته. وسيتبين لك من خلال الأدلة التي ذكرها الشيخ، وذكر آيتين وحديثا واحدا، مراده من هذه الترجمة أنها ليست في كل موحد، ولكنها لا تخرج أي موحد. فبذلك ليست في كل موحد، يعني أنها درجة الخلص المصطفين. هذا ماذا قال الله عز وجل في يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقرئت إنه من عبادنا المخلصين. طيب هنا مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله هي هذا. وهنا المصنف قال باب من حقق التوحيد. من هذه من الأسماء المبهمة. أسماء الأسماء المبهمة الأسماء العامة التي لا تختص بفرد من جنسين وإنما يدخل فيها العموم وهي في قوة الكل. يعني مثل ما تقول كل باب أن كل من حقق التوحيد دخل الجنة فيد معنى كل. ولهذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في نظم القواعد وأل تفيد الكل لا وأل هذا بداية الأبيات وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع كذاك من. إذا جاءت من فإنها بقوة كل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يعني كل من يعمل مثقال ذرة. وهنا أراد أن هذا العموم مخصوص بأي شيء بأي أحد بمن حقق التوحيد. باب من حقق التوحيد مع أن لفظة من تفيد العموم إلا أنه مخصوص بمن بأهل التحقيق. والتحقيق هنا قال من حقق التحقيق الإتيان بالشيء على أصله أو صورته كما أفاده ابن الجوزي في نزهة الأعين النواضح هذا معنى كلامه. وحقق التوحيد تحقيق التوحيد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن فتح في المزيد وغيره يكون بثلاثة أشياء: تحقيقه من الشرك وتحقيقه أو تخليصه من الشرك وتخليصه من الكبائر وتخليصه من البدع. وتعقب بعض المعاصرين يعني بعض الموجودين يعني الشراح على أنهم لم يذكروا في تحقيق التوحيد التوكل مع أن حديث الباب ظاهر به. لماذا؟ لأنه قال على ربهم يتوكلون واستحسن هذا بعضهم وليس فيه استحسان. لماذا؟ لأن هذا الزعم يدخل كل الألفاظ التي ذكرها المصنف في التعريف. هذا وجه بمعنى أنه ذكر أن من تحقيق التوحيد أنهم لا يكفرون لا يتطيرون لا يسترقون إذ كذلك على ربهم يتوكلون. فيلزم أن يذكر جميع أفراد المذكور في الألفاظ وأيضا أنهم يكونوا قانتين وأنهم يكونوا سنفاء. انتبه لهذا. فقال بأن هذا لم يتعرض له الشراح والحمد لله الشراح لم يتعرضوا له لأن لفظهم العام يدخل فيه ابتداء. فإن تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك والشرك إنما عنوا به الأصغر والأكبر وأيضا تخليصه من كبائر الذنوب والتي منها الاعتماد على غير الله وتخليصه من البدع التي يقع من ضمنها أيضا الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى. فليس في هذا الاستدراك كبير فائدة وإن كان ظاهرا في ذكره وكان يغني قائله أنه لم يقل به الشراح إلا فهم متأملون لهذه الترجمة ولما سيق فيها من النصوص. هنا قال باب من حقق التوحيد. عرفنا ما معنى تحقيق التوحيد وسيذكر المصنف الآيات الدالة على هذا والحديث الدال عليه. قال هنا دخل الجنة. دخل هنا طبعا الصيغة ماضية والحقيقة مضارعة يعني أنه سيدخل الجنة دخل الجنة بغير حساب أو بغير حساب أي أنه لا يحاسب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة المتفق عليه من نوقش الحساب عذب. فهؤلاء لا يحاسبون وهم السبعون ألفا الذين سيذكرهم المصنف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هم 70,000 وجاء عند أحمد مع كل 1000 70,000. والحافظ ابن حجر يحسنها ويقول إسنادها جيد، وكذلك الشيخ ناصر رحم الله الجميع. هنا هذا الباب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، معنى أن من أهل الجنة من يدخلونها مع الحساب. فليس في هذا الباب نفيا لدخول آخرين لم يتصفوا بهذا الوصف الذي في الباب، وإنما هؤلاء اتصفوا بوصف زائد، وهو أنهم يدخلون الجنة، وصفة دخولهم أنها ابتدائية، ابتداء لا يحاسبون لا يعذبون، وإنما يدخلون ابتداء. ابن القيم رحمه الله له فائدة قد تذكر من باب الفائدة، يقول بأن السبق في الدخول لا يقتضي الفضل وزيادة الأجر في الجنة عند الله، واستدل بحديث دخول الفقراء قبل الأغنياء، قال لأن الأغنياء وإن تأخر دخولهم فقد تكون لهم أعمالا سابقة لأعمال الفقراء من جهة الشكر، من جهة الصبر، من جهة التصدق أو ما أشبه ذلك. لكن هذا إذا قيل فإنه في بعض أفراد دلت الأدلة عليها، وإلا فإن الأصل في السبق أنه مترتب على الفضل، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولهذا أول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الخلق، وأول الأمم أمته عليه الصلاة والسلام كما جاء في جملة من الأحاديث. قال المصنف بعد ذلك، قلنا ذكر آيتين وحديثا واحدا على هذه الترجمة التي يريدها. الدليل الأول الذي ذكره قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم الخليل، اتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة أعلى مراتب درجات المحبة وهي عشر، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين ووجهة المشتاقين، يعني الحب والمودة إلى آخره، والتسيم، ذكرها وذكر ما يتعلق بها. وهذه الخلة هي أعلى مراتب المحبة، وهي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كان أمة، قلنا في الدروس الماضية أن لفظة أمة في القرآن تأتي على خمسة معان، إن كنتم ذاكرتم أو تذكرون. ما الفرق بينهما؟ ذاكرتم أو تذكرون، تذكرون لأنكم اللهم بارك يعني أول ما تسمعون الكلمة تحفظونها، وذاكرتم لأنكم كتبتم وذاكرتم. مع الأول الرجل الإمام هو المراد هنا، لأنها اجتمعت فيه خصال أمة. ولهذا قلنا لكم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يوما جالسا فقال أن حذيفة رضي الله عنه كان يوما جالسا فقال: إن ابن مسعود كان أمة قانتا لله. قال واحد من الجلساء: إن إبراهيم كان أمة. قال: إن ابن مسعود كان أمة. يعني ما أراد أن ينفي إمامة إبراهيم، وإنما كان يريد أن يبين أن الأوصاف التي قامت في ابن مسعود رضي الله عنه أنه يستحق أن يكون أمة. المعنى الثاني الملة، أنه زدنا أباءنا على أمة. ثالث الجماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الوقت قد ذكر بعد أمة الصنف إلا أمم أمثاله. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به، هذا مما يدل على أن الذي يقتدى به لا بد وأن يكون متصفا بأكمل الأوصاف، إن لم نقل بأوصاف الكمال، بأكمل الأوصاف. ولهذا لما قال الله عز وجل عن إبراهيم نفسه لما قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين أيضا لما ذكر مفاسد الهوى قال: ومنها أن صاحب الهوى لا يكون إماما ولا يكون مطاعا، لأن الله عز وجل قال: لا ينال عهد الظالمين. فهنا معنى أمة إمام، وإنما سمى الله إبراهيم أمة لما اتصف به من الصفات التي تتفرق في أمة فاجتمعت فيه، فاجتمعت فيه. وهذا من أول الشواهد من الآية على أن الذين يحققون التوحيد بالمعنى الدقيق قلة من الناس، كما يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ليس عند هذا الموضع، لكن هو قال في أول الباب، قال: وفيه أن الذين يحققون التوحيد قليل، لكن هذا بمعنى الكمال. وهذا الموضع من الآية شاهد على ما أراده المصنف. والقنوط يأتي في القرآن على ما ذكر ابن الجوزي على معان ثلاثة، إلا أنه ذكر عن ابن قتيبة أن المعنى الجامع لها هو الطاعة، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لأنه ذكروا أن القنوط يأتي بأنواع كثيرة. ابن الجوزي اقتصر على ما في القرآن، فإلا بعض اللغويين أوصله إلى 15 معنى كلها في لفظ قنت، ومنها الطاعة. فلزوم الطاعة هذا من معاني القنوط، لأنه شامل لجميع الأشياء التي تدخل في الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا، عرفنا معنى القنوط. فقال شيخ الإسلام بأن القنوط إنما هو دوام الطاعة، ليس مطلق الطاعة، دوام الطاعة، قانتا لله حنيفا. الحنيف مأخوذ من الحنف، والحنف في أصل اللغة الميل، ومنه تسمية الأحنف ابن قيس حنيفا. والله لولا حنفا في رجله ما كان في أترابه كمثله، يعني هذه الداية، يقولون الداية القدامة، الداية هذه يعني التي كانت تربيه وتعلمه، فكانت تهزه وتقول: والله لولا حنفا في رجله ما كان في أترابه أو في ذاته كمثله. هذا أصل المعنى اللغوي. ومن هذا الأصل المعنى اللغوي أخذ كثير من المفسرين والشراح أن الحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد. وابن القيم يعترض على هذا التعريف ويقول بأنه، هذا معنى كلام، تعريف باللازم. التعريف باللازم لا يصار إليه مع وجود الأصل، وإنما يقال هو المقبل على التوحيد المائل عن الشرك، المعرض عن الشرك. والشيخ عبد الله بن حميد في شرحه يجنح إلى أنه لا فرق بينهما من جهة التلازم، أنه لابد مع الإقبال على التوحيد من الميل على الشرك، ومن مال عن الشرك لابد وأن يقبل عن على التوحيد. وهنا قال حنيفا، وكلام ابن القيم هذا في كتابه جلاء الأفهام تكلم عليه في موضعين في مسألة البيان في كلمة الحنيف. وهذا هو الحنيف، سمي التوحيد الملة الحنيفية لأن صاحبه أقبل عليه وأعرض عن كل ما سواه. ولهذا يقال زيد بن عمرو بن نفيل كان حنيفا، لماذا؟ لأنه أعلن بأنه تابع لإبراهيم، عندما عجز عن أن يجد أحدا ممن هو على دين إبراهيم أعلن أنه على دين إبراهيم، كان حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كل هذه الألفاظ كل واحدة منها شاهد للباب أو الترجمة التي أرادها المصنف، إلا أن أصرح ما في الآية هو قوله تعالى: ولم يكن من المشركين. ولم يكن هذه مع الجزم جاءت في القرآن بإثبات النون، وجاءت في القرآن بحذفها: ولم يكن له كفوا أحد. وهنا: ولم يكن من المشركين، وهو جاء يعني مع الاستثناء جاء في لغة القرآن. هنا قال: ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين، المشركين هذا المشهور في التعبير النحوي أنهم يقولون جمع مذكر سالم، أو قل هو جمع تصحيح. جمع تصحيح لماذا؟ للفظ المشرك، يعني واحده المشرك. طيب، والمشرك، المشرك هذا مفرد، وال يعني اسم فاعل، اسم فاعل الشرك، الصالح اسم فاعل الصلاح، القانت اسم فاعل القنوت، وهكذا. طيب، يقولون ان ال اذا دخلت على اسم الفاعل او اسم المفعول فانها تكون صله. صله بمعنى ماذا؟ بمعنى انها مؤكده، بمعنى انها مؤكده، تؤكد هذا الفعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: وصفة صريحة صلة أل، وكونه بمعرب أفعال قل، صفة صريحة صلة أل، بمعنى أنها إذا كانت صلة فإن الصلة في الكلام العربي تفيد العموم، الصلة في الكلام العربي تفيد العموم، بمعنى أن إبراهيم لم يكن مشركا في أي ناحية من نواحي الشرك، لا الظاهر ولا الخفي ولا الأصغر ولا الأكبر. ومن هنا يظهر لك دقة استنباط الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذه الآية في هذا الباب دون غيرها من الآيات، مع أن الآيات التي تنهى عن الشرك كثيرة، وهذا هو وجه الشاهد من الآية، يعني أنه لا يأتي بتحقيق التوحيد إلا من أعرض عن الشرك كله، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. والرب كما قال الشيخ المصنف رحمه الله في ثلاثة الأصول، قال: والرب هو المعبود، وهو المراد هنا، والرب هو المعبود، يعني لا يشركون بمعبودهم تبارك وتعالى. هنا قال: والذين هم بربهم لا يشركون. تكلمنا مرارا على أن آيات التوحيد في الغالب جاءت بألفاظ الحصر، وآيات النفي عن الشرك جاءت بأساليب العموم، جاءت بأساليب العموم. وأن طالب العلم إذا أراد أن يفهم آيات التوحيد وآيات الشرك فإنه لا بد أن يستغرق جهدا كبيرا في معرفة أساليب الحصر، في معرفة ألفاظ العموم، هذه مهمة جدا. ولهذا تجد في كتب أهل العلم المحققين بيان مثل هذه القضايا. آيات التوحيد: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، تأكيد أساليب الحصر، لا إله إلا الله، إياك نعبد. وذكرت لكم أن أشهر أساليب الحصر كان كنتم تذكرون أو ذكرتم أربعة، ها، النبي مع الإثبات لا إله إلا الله، التقدير مع التأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، إنما، ها، وتعريف المبتدأ والخبر، ها، هم العدو، لأن الضمائر من أقوى أساليب التعريف، وال مع العدو معرف، فالمبتدأ والخبر معرف، فإذا عرف المبتدأ والخبر هذا حصر. الدين النصيحة، وأقوى هذه الأساليب النفي مع الإثبات، هذه أساليب الحصر. والشوكاني يقول بأنها كثيرة، لكن هذه أهمها وأكثرها استعمالا. فقلنا أن المصنف رحمه الله ساق هذه الآية أيضا التي في سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى: والذين هم بربهم، لاحظ، لا يشركون. لا هذه نافية، واللا النافية إذا دخلت، أو الناهية إذا دخلت على الفعل المضارع، فإن الفعل المضارع أصل صيغته الزمان، أليس كذلك؟ بمعنى أنه سيأتي. طيب، إلا أن لا النافية أو لا الناهية إذا دخلت عليه فإنه مع بقائه على أصل الصيغة الزمانية ينحل عن مصدر، ينحل عن مصدر، بمعنى أنه أن لا النافية هذه أو الناهية تستخرج مصدرا مستقلا في أين؟ في الفعل، فين هذه عدنية؟ مستقلا في الفعل. هنا الرب تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: لا يشركون. أين المصدر؟ لا يشركون إشراكا، هذا مر معنا في الباب الأول، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا قال لا يشركون، لا يشركون إيش؟ لا يشركون إشراكا. لماذا؟ لأن إشراكا هذه مصدر، والمصدر عند البدانيين والأصوليين عموم، بمعنى أنه مستغرق للفظ الشرك، شامل للفظ الشرك. فأراد المصنف أن يبين أن هذه المنزلة، منزلة تحقيق التوحيد، ليست خاصة بالأنبياء، لأن هذه صفات المؤمنين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والأنبياء هم أصلهم وأولهم ومقدمهم. وأراد أن يبين أن حقيقة التوحيد الخلوص من كل الشرك الظاهر والخفي والصغير والكبير، وأن من أتى به على هذا المعنى فقد حقق التوحيد. وهذا هو الشاهد من الآية للباب. يقولون من بركة العلم عزوه إلى قائله. الحقيقة أن هذه الفائدة سمعت شيخنا ابن غديان في دروسه، ليست على هذه الآية ولكن على آيات عدة يقررها، يعني أن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لا النائية ولا النافية فإنه ينحل عن مصدر وزمان. هذا مما يفهمك آيات النهي عن الشرك، لأنها جاءت كلها بمثل هذه الألفاظ: لا تشرك بالله شيئا، ولا تشركوا بالله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بمثل هذه الأساليب جاءت. هذه الآية ظهر لنا من الآيتين. لماذا ساق المصنف هاتين الآيتين؟ لدلالتهما على عموم نفي، على عموم نفي الشرك. ثم ذكر المصنف الحديث، حديث ابن عباس، وهو المصنف رحمه الله اختار سياق مسلم، لأن الحديث قد اتفق عليه الشيخان في جملته، إلا أنه اختار لفظ مسلم، ومع اختياره للفظ مسلم اختار اللفظ الذي يطابق لفظ البخاري في جهة يرقون، في جهة يسترقون، لأن البخاري ومسلما روي الحديث بلفظ لا يسترقون. لأننا تعودنا أنتم لاحظتم أحيانا قد يكون يعني الإنسان يصرح بطريقته في الشرح، أو أحيانا قد تفهم من خلال السياق. الحديث إذا كان في الصحيحين فأنا لا أتعرض له، أخرجاه ونكتفي، أو في أحدهما، لأن الحديث إذا عزي إلى الصحيحين أو إلى أحدهما فقد جاوز القنطرة كما يقال. لكن إذا كان في خارج الصحيحين فإما أن يكون الحديث مما اختلف في تصحيحه وتضعيفه، والشيخ مال إلى تصحيحه، بينا ما هو وجه المراد عند المصنف رحمه الله، مثل ما مر معنا في حديث أبي سعيد، مثل ما مر في حديث أنس، مثل ما مر في حديث في أثر ابن مسعود. هنا المصنف رحمه الله ساق لفظ مسلم، ومع هذا لما جاء إلى لفظة يرقون لم يذكرها، لأن لفظ البخاري الموافق لمسلم لا يسترقون، وأما لفظة يرقون هذه ليست مذكورة عندكم في المتن، لكن أردت أن أنبه عليها. يرقون هذه جاءت في صحيح مسلم، إلا أن طائفة من الحفاظ، طائفة من العلماء والمحدثين أنكروا هذه اللفظة، إما بالشذوذ وإما بالنكارة. من جهة الشذوذ أنه شد بها بعض الرواة، ومن جهة النكارة أنها مخالفة للأحاديث التي جاءت في رقية النبي صلى الله عليه وسلم لما رقاه جبريل، ولما رقى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، فهذه يقال فيها منكرة. وإذا كانت المخالفة قيل فيها شاذة، وقد حكم عليها بالنكارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة بالتوسل الوسيلة، وكذلك تلميذ ابن القيم، ولما تكلم عليها الحافظ ابن حجر في الفتح قال: وقد أنكر هذه الزيادة، هذا كلام ابن حجر في الفتح، وقد أنكر هذه الزيادة تقي الدين ابن تيمية، وزعم أنها غلط من بعض الرواة، زعم أنها غلط من بعض الرواة. في مختصر صحيح مسلم تحقيق للشيخ الألباني رحمه الله عليه على شذوذ هذه الرواية ونكارتها. هنا قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. انظر إلى مجالسه كيف كان، مجالس العلم والمذاكرة، ما يجلسون إلا لهذا رحمهم الله. ولهذا يقول الحميدي: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. يقول حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض بمعنى سقط، انقض بمعنى سقط. وقد جاء النهي عن تتبع الشهب بالنظر، نهى عن اتباع الشهب بالنظر، والحديث في صحيح مسلم الشيخ مسلم رحمه الله عليه يعني. فهذا محمول إما أنه على أنه لم يبلغه النهي، لم يبلغ مثل سعيد بن جبير وأمثاله، هذا واضح متوقع من كثير من أهل العلم أنها تخفى عليهم أو تخفى عليهم بعض السنن. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال يعني من؟ حسين بن عبد الرحمن الآن هو الذي يحدثنا عن الحديث. فقال أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. هنا قالوا فيه دفع الإنسان عن نفسه أن يظن به خلاف ما هو عليه. اليوم الواحد منا يمكن ينشف نفسه ما عجاني وين صاير، نسأل الله عليه وسلم، وربما يظهر الشحوبة على أساس أنه قائم من الليل. وإبراهيم النخعي يقول تكلمت كما عند الآجري في أخلاق العلماء، تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان شوف. وحتى أن سعيد بن المسيب عند الخطابي في العزلة لما تكلم على لما جاءه أهل الحديث فقال أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة يوم أن احتيج إليه. حتى أن الشعبي لما جاءه والد سفيان الثوري بداية الأثر المتقدم قال له أما وجدت أحدا يكفيك عني؟ يعني هذا أحد غيري احتيج إلي احتيج إلي. ثم قال تلك العبارة، قال وإن زمانا أكون فيه فقيها فيه خلاف ما يظن به من الحسن وما أشبه ذلك، هذا من الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبع الإنسان بما لم يعطى. قال ولكني لدغ، يعني أصابته لدغة من ذوات اللدغات من حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك. فقال له ماذا صنعت؟ انظر إلى كيف كانت مجالسهم الذكر كما يقولون اليوم كلمة رب غطاء قد أم وجواب. أما اليوم ربما تجلس الساعات مع من ينتسب إلى العلم تقرب له دليل من هنا جملة ويسرى ولا يقبل إلا ما شاء الله سبحانه. قال ماذا صنعت؟ قال ارتقيت، يعني رقيت نفسي. قال ارتقيت؟ قال وما حملك على ذلك؟ ما قال له كيف ارتقيت ولماذا ارتقيت وشدد عليه المسألة. قال أين مأخذك؟ قال وما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثنا الشعبي، يعني عامر بن سراحيل. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن جريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمح. هذا الذي جعلنا نقول أن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، لأن الذي عند البخاري قال عن عمران بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمح. وهذا هذا اللفظ أعله دار قطني هذا اللفظ لا رقية إلا من عين أو حمى، لاحظوا أنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وقف. ولهذا الحفاظ يقولون بأنه موقوف إما على عمران وإما على بريدة ابن الحصيب. فالدار قطني في كتاب العلل أعله بالاضطراب، كذلك أعله غيره بالإرسال. فيعني الصواب في هذا اللفظ أنه موقوف ما على بريدة وما على مرسل، لكنه قد جاء من حديث أم سلمة ومن حديث أنس من حديث عمران مرفوعا أنه في صحيح مسلم أنه رخص في أنه رخص من العين والحمة يعني في الرقية. هذا سيأتي معنا الكلام على الرقية في باب ما جاء في الرقى، لأن المصنف رحمه الله عقد لها بابا مستقلا فلا نذكرها الآن في هذا الحديث، وإنما أراد أن يبين الشاهد من الحديث، ونحن أخذنا الحديث كاملا لما فيه من الفوائد فيه من طرف العلم. قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثنا والشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن قصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فيما كان عليه السلف أنهم لا يعملون العمل إلا بعلم. وقال ماذا حملك على الصالح هذا الحديث؟ ولو لم يجد عنده هذا الحديث لما فعل. ولهذا قال الشعبي إن استطعت أن تحك رأسك ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. لو في أثر يقول لك حك رأسك تحت رأسك يمين كذا يسار أو استدر برأسك في جميع الأفعال يقول ففعل. هذا مما جاء عندهم في تعظيم الآثار وتعظيم ما كان عليه السلف. ولهذا قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريد بن قصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ماذا قال سعيد بن جبير؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه معذرة من عمل بعلم. يعني أنت الآن انتهيت إلى ما سمعت وعملت بمقتضى العلم الذي أملي عليه، ولكن ما هو أولى؟ هذا مما يدل على أن الراوي لم يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. عرضت علي الأمم هذا العرض منهم من قال إنه عرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، ومنهم من قال إنه كان في المنام بمعنى أنه كان رؤيا منام. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي معه الرجلان ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. الرهب قال بعض اللغويين هم العشرة، ومنهم من قال هم من ثلاثة إلى تسعة كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر. وقد يأتي الرهب ويراد به الجماعة من الناس، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون بالأرض ولا يصلحون. وكذلك قالوا عندما جاء أبو سعيد في قصة الرقية في قصة الفاتحة في المزغة لما قال هؤلاء الرهب، فالشاهد أنها في الغالب تطلق على ثلاثة إلى تسعة أو عشرة. قال وليس معه أحد، هذا مما يدل على أن قلة المستجيبين للدعوة ليس دليلا على فساد نية الداعية أو أنه مصلحي كما يقوله بعض الناس. لو كان مخلصا لاتبعه الناس، أو يأتون بالمقابل، هذا غلط قد يقع فيه بعض الصالحين فإذا رأوا كثرة الأتباع يقولون هذا مما يدل على إخلاصه، ولا يقولون هذا ما يدل على علمه، لأن عندهم بعضهم نزعات صوفية موروثة من الجماعات هذه. الشاهد أن الإخلاص أمره إلى الله، وأن قلة الأتباع وكثرتهم ليست دليلا عليه، وإلا لطعنا بأول ما نطعن في مثال هؤلاء. والأنبياء لا شك أنهم الذين قاموا واجب الدعوة، ذلك الله عز وجل قال في نوح وما آمن معه إلا قليل. فيأتي النبي وليس معه أحد. قال ادركي علي سواد. السواد هو الجماعة أو الكثرة، عظيم. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء موسى وقومه. ثم رفع علي سواد عظيم فقيل هذه أمتك. هذا مما يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعا كما جاء عنه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال عرب قال ومعهم سبعون ألفا. وذكرنا في بداية الدرس أنه جاء في رواية أحمد مع كل ألف سبعون ألفا، فضل الله واسع، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناقشون لعلهم الذين لعلهم، وفي قال العلماء الاجتهاد في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه جائز، وهذا له نظائر عند الأصوليين ليس هذا محلها، لأنهم اجتهدوا ولما قال الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام والذين قال الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا يتناقشون، بينما هم كذلك خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الخبر اليقين عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون، لا يسترقون، يقولون السين إذا دخلت على الفعل مع التاء المضارع فإنها تدل على الطلب، بمعنى أنهم لا يطلبون الرقية، لا لماذا؟ لأن طلب الرقية فيه نوع ضعف بالإيمان وتعلق بالراقب، هذا جاء التوحيد بسده في مواضع كثيرة. لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا مبحث نفيس جليل في كتابه قاعدة جليلة بالتوسل الوسيلة، حتى أنه لما ذكر قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أنها بأبي بكر، وأن أبا بكر رضي الله عنه لم يعرف عنه أنه طلب من أحد شيئا حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمال التوحيد، كان لا يرضى أن يتقدم عليه أحد. وهناك كلام كثير طبعا، لكن ما نريد أن ندخل في كل كما ذكرنا في الشرح، نريد أن نفهم أصل الكتاب، نتقن الكتاب حتى يكون مستحضرا في الذهن مراد المصنف. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. الرواية الثانية التي نبهنا عليها لا يرقون، بمعنى أنهم لا يرقون غيرهم، هذا ليس بصحيح وهو مخالف للأحاديث الكثيرة. لا يسترقون ولا يتطيرون، هذا أيضا مما يدل على كمال التوحيد. والمصنف رحمه الله سيعقد بابا مستقلا في باب ما جاء في الطيرة، سنتكلم على الطيرة في موضعها. ولا يكتوون، لا يكتوون، بعض أهل العلم قالوا لا يطلبون الكي، وتعقبه بعضهم فقال هذا ليس بصحيح، سواء أنهم لا يكتوون أي لا يطلبون الكي أو لا يفعلونه بأنفسهم لما فيه من التعذيب. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام له أربع سنن، يعني طرق، السنن هو الطرق في الكي، منها أنه نهى عنه يعني نهي مطلقا، ومنها أنه كرهه، ومنها أنه قال لا أحبه، ومنها أنه فعله لبعض أصحابه، مما يدل على جوازه عند الحاجة إليه. وهذا قال أنهى أمتي عن الكي، وقال وأكره الكي، وقال لا أحبه، وكوى بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ولا يكتوون، ثم أتى بالمعنى الجامع لهذه الأربع كلها وهي قوله وعلى ربهم يتوكلون. هنا بعض العلماء يذكرون حكم التداوي، لكن هذا إن شاء الله سنذكره في باب ما جاء في الرقى، وبهذا ينتهي الكلام على هذا الباب. وقد نبهت مرارا أن أبواب كتاب التوحيد الأولى هي لبه وزبدته، ومن فهم الخمسة أو الستة الأبواب الأولى من كتاب التوحيد فهما صحيحا فإنه لا يحتاج إلى كثير من الكلام على الأبواب الأخيرة، وهي أبواب من جهة أخرى أنها أبواب صغيرة، لكن هذه الأبواب هي لب كتاب التوحيد.